السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيب والله مهم. بارك الله فيكم يا سيدي، تفضل. وفيكم. بسم الله. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فما زلنا مع مجالس السماع التي أسأل الله سبحانه وتعالى تكون مباركة، وأن يتقبل مني ومن إخواني، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يتقبله منا. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه بالأعجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. ويقال بأن الذي نظم هذه الأعجوزة هو ابن أبي العز الحنفي، وهذا يعني بعضهم طعن في نسبتها إليه، والأمر يحتاج إلى تحقيق، لكن هي أرجوزة جميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحواله، وهي على بحر الرجز. وأنتم تعلمون أن بحر الرجز من البحور التي لها وقع جميل على السمع، وهي سهلة الحفظ. أنا أنصح إخواني أن يحفظوا هذه الأرجوزة، وأنا أشرحها في كتاب لكن لم يتم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة. طيب، أحد يقرأ؟ أقرأها إن شاء الله يا سيدي. تفضل. إيش مهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. وجده للآب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدماته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى. في عام 25 اذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم. فالأول القاسم حاز التكريم، وزينب الرقية. نعم، تفضل. هذا البيت أولا، هذه المنظومة فيها اختلافات في النسخ، ولذلك لا نعلق على هذه الاختلافات كقوله الحمد لله القدير الباري في نسخة الحمد لله القدير. ولا شك أن القدير أولى، نعم. أنه اسم ثابت. أما القديم فهو يعني إذا أريد به الإخبار فلا بأس، وعلى أنه فيه أخذ ورد. أما القدير فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. قوله في العروضة والضرب خلا إبراهيم عز التكريم، هذا البيت ليس من الرجل، هو من السريع، لأن كل من العروضة والضرب يعني إبراهيم ذات التكريم هي مفعولات وليست مستفعلات. هي في الأصل مفعولات، لكن دخلهما علة الوقت، أي يعني علة الوقت هي إسكان السابع المتحرك، تصير مفعولات إلى مفعولات، ولذلك تجد فيه صعوبة. ذات التكريم إبراهيم هذا ليس على الرجل، ولك إن شئت يعني أن تنقلها إلى مفعولات. ف فعلة الوقت هذه لا تدخل الرجز، وإنما تدخل السريعة المشروع. نعم سيد، بارك الله فيه. وفيكم السلام. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذا قل حمام، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد وهذا خمس كذلك، منك. وهذا كذلك نعم العرب لا تأتي في الرجز أبدا بمستفعلان. ذا قل حمام هذه مستفعلة، لأنه التقى ساكنان عند الوقت، وهذا لا يضر في الشعر، عند الوقت لا يضر. هي في الأصل مستفعل، لكن بعض المولدين أدخلوا جعلوا مستفعلان في بحر الرجز، لكن العرب لا تعرف هذا، وهذه تسمى بعلة التزيين. علة التزيين زيادة حرف ساكن آخر كل تفعيلة تنتهي بوتد مجموع، وهي بالتتبع والاستقراء سمعت في ثلاث تفعيلات: متفاعل وفاعل ومستفعل، لكن لا تدخل الرجز، وإنما تدخل البسيط والكامل. لكن هو يسير على طريقة المولدين، فالعروضة التي هي مستفعلان، والضرب بنصف عام كذا هو متفعلان، ويسمى عند العروضيين مذال مخبون. هذا ليس كذلك من الرجز، أو هو من الرجز لكن لا أدخل عليه علة التذييل، وهذه لا تدخل الرجز، لكن هو فعل هذا. نعم يا سيدة. وبعد 35 ضرب يا بيت الله لما أندثر وحكموه. نعم ليس بنيان، و30، وبعد 35 وليس و30. وبعد 35 ضرب بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنان نجوم هائلة، ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عاد ثم عاد لا ملام، ثلاثة كذلك هم وثمان. كذلك نعم لا نحتاج أن نكرر. أيضا العروضة مزالة مطوية، يعني هي مستعلان، والضرب كذلك مزال، لا نحتاج أن نعيده. يعني نعم وفيه عاد ثم عاد لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 20 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد، وبعد 9 من سني رسالته متى أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت. نعم مات أبو طالب. ماشي، يعني هي في النسخة عندي اللي ضبطها الشيخ عبد الرزاق البدري أبو طالبة، طالبة بالنصب. بالفتح، بالنصب. طيب هي مضافة إليه، يعني أبو مضاف وطالب مضاف إليه، فالأصل نعم أنها مصروفة، يعني مجرورة مصروفة، لكنها منعت من الصرف للضرورة. مات أبو طالب ذو كفالة. نعم متى أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وربع أسلما جنون صيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي، وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات فرضت 50 بـ50 كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكرا، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا، ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة لضايقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكن ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى ببنات خير صحبه وشرع الأذار فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني. العشيري ولا العشير يا سيدنا؟ من بعد العشير، من بعد ذي العشير، يعني وذي مرفوعة، وذي الثانية هذه اسمه، هذه إشارة، يعني هذه أداة إشارة. إشارية، إشارية. نعم نعم طيب، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر، في الصوم في 17 الشهر وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البل رقية قبل رجوع السفر، زوجات عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة السويق، وبعد ضحى. هذه نسخة، نعم هذه نسخة، لكن بعد ضحى يوم عيد النحر، هذا أحسن نعم بالمعنى. هذا موجود. نعم نعم بعد ضحى يعني بعد وقت الضحى، يقول بعد ضحى عيد النحر. يوم عيد النحر، نعم. ماشي. وغزوة السويق ثم قرقره، والغزو في 3 المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة هذه وزينبا ثم اللحظة هذه لها حال خاصة، في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم، هذه دخلتها يعني علة نادرة جدا، وهي علة الكبد يعني فاعول، هذا ليس من الرجز أيضا، لكن المولدين يفعلونه في أحيانا، العروضة والضرب كل منهما فاعول، هذه تسمى بعلة الكبد، أي أن يجتمع علة القطع مع زهاف الخبر تصير مستفعل متفعل، مستفعل تصير حينئذ متفعل ثم تنقل إلى فعول. نعم سيد. طيب، وزينبا ثم غزا إلى أحد، زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. قل المفروض نقول وحمراء الأسد. وحمراء الأسد أضيفت، فحينئذ جاز صرفه. ماشي. والخمر حرمت يقينا فاسمع عن هذا، وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعدي، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي، بدر. ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات اللقاع علما وبنت كيف جحش صلاة. ثم بدر، نعم سيد. وبنت جحش ثم بدر الموعد، ثم بدر الموعد، بالرفع يعني. نعم. ماشي سيد. وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف، وفي ذات اللقاع علما كيف صلاة الخوف والقصرون، مي وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسين، وكان في 5 اسمع واثقي، الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندر قبل، وحصل عقد ابنة الحارث بعد، واتصل وعقد ريحانة في ذي 5، ثم بنوا لحيان بدء السادسة ثم بنوا لحيان بدء السادسة. يعني في نسخة أظن بدء سمعتها. هي بدء، نعم. إما أنه مبتدأ مؤخر وبنوا خبر مقدم، أو العكس يجوز فيه. أي ثم بدء السادسة بنوا لحيان، أو نعم. بنوا لحيان بدء السادسة، يعني يجوز فيه في هذه الحال اعتبار الخبر مبتدأ والمبتدأ خبر. نعم. وثم وبعده هنا إما أن تكون عاطفة، وإما أن تكون استئنافية بمعنى الواو. نعم. وعقد ريحانات في ذي الخامسة ثم بنو لحيان بدء السادسة وبعده استسقاء هو ذو قرد وصد عن امرته لما قصد وبيعة الرضوان أولى وبنا فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ثم على أم حبيبة عقد ومتعتي ومهرها عن في السابق، نعم ومتعتي العصر ومتعة لحمي. نعم وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ثم على أمي حبيبة عقد حبيبتي، ومهرها عنه. طيب هذه نسخة أيضا من الشمس. ثم على أمي حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشيون قد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعدة اعتماره من القاعدة، الجعران القاعدة بالفتح أصلا، لا لا القاعدة لكن ينفع القاعدة صح سيدنا. نعم، لكن الفتح هو الأصل. نعم وبرضو الحجة برضو ولا الحجة فيها لغتان. كذلك فيها لغتين. نعم وبعد في ذا القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دام الزمان العائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة وحج بالناس أبو بكر وثم تلا براءة علي وحتم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آل شهرا ثم النجاشيان نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل ومات إبراهيم في العام الأخير والباجري أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشن مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ كمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمريض خمس شهري وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. صلى الله عليه وسلم. أيوة السلام. أحسن الله إليك يا شيخ. إن شاء الله الأخ يوسف ولدي يحفظ هذه المنظومة فأنا يعني أستأذنك أن يسمع هذا التسجيل مش موجود دلوقتي وأن أكتب اسمه في إجازة الأرجوز. طيب لا بأس إن شاء الله، أسأل الله أن ينفع به هو وبك. يحفظها إن شاء الله. طيب لا بأس، بارك الله فيه وفيك يا شيخ محمد. أمين يا سيدي. طيب نأخذ المقدمة البلاغية، من يقرأ؟ هذهما مدنت. نعم يا سيدنا. أقرأ يا شيخ محمد. هذهما مقدنت. نعم تفضل يا شيخ، بارك الله فيك، تفضل تفضل يا شيخ. أقرأ. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة البلاغية. مقدمة. الحمد لله الذي بالقرآن هدانا وبالوحيين أغنانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفصح الناس لسانا وأعذبهم منطقا وبيانا وأكملهم خلقا وإيمانا. أما بعد، فقد انتدبت من غير نادب لعمل خطير وأمر كبير، غلبني الفزع فلم أزل مذ شرعت في كتابتي، أمسك بقلمي تارة وأضعه أخرى خوفا من مزلة الأقدام والتصدر لمثل هذا المقام، إذ كنت متهيما ركوب هذا البحر الطامي، فماذا عسى أن يقول في أشرف العلوم من لسان من لسانه كهام، أو رازم عي غير فصيح الكلام. ثم استعنت بمن لا معين إلا هو على كتابة هذه المقدمة الصغيرة، ولست أدعي أني محيط المعاجم أو حامل راية أفنان الفنون النواغم، لكنه جهد المقل. فدونك أيها الجحجاح متنا في علوم البلاغة ظريفا مختصرا لطيفا، يكشف نقابها ويذلل صعابها ويعلو شواهقها وهضابها. ضمنته خلاصة التلخيص وزدت عليه فوائد نافعة وتقارير قليلة ماتعة، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادئ علم البلاغة. البلاغة ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال، واسمه علم البلاغة وعلم البيان، وقد يسمى علم البديع. وموضوعه أساليب التراكيب العربية ومراعاة مقامات التخاطب، ويستمد من الكتاب والسنة ولسان العرب. وثمرته فهم الكتاب والسنة وإتيان المتكلم بتراكيب بليغة من الشعر والنثر، وتمييز الكلام الفصيح من غيره، ونقد النصوص الأدبية بطريقة سليمة. وعلوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. فواضع علم المعاني هم النحاة كالخليل وسيبويه وغيرهما، وواضع علم البيان أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وواضع علم البديع الخليفة العباسي بن المعتز في كتابه البديع. وحكم تعلمه فرض كفاية على الأمة واجب على المجتهد. مقدمة في الفصاحة والبلاغة. الفصاحة تكون وصفا للكلمة والكلام والمتكلم، فالكلمة الفصيحة ما سلمت من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة الاستعمال، والكلام الفصيح ما سلم من تنافر الكلمات وضعف التعبير. نعم أليس استعمال. نعم بهمزة وصل وليست مقطوعة. الاستعمال. الاستعمال. الاستعمال. فالكلمة الفصيحة ما سلمت من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة الاستعمال، والكلام الفصيح ما سلم من تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد، والمتكلم الفصيح من أتى بالكلام مطابقا لمقتضى الحال، والبليغ من الناس من كان فصيحا طلق اللسان، وكل بليغ فصيح ولا عكس، ويوصف كل من المتكلم والكلام بالبلاغة والفصاحة، وتوصف الكلمة مفردة بالفصاحة لا بالبلاغة، وقد يأتي كل من البلاغة والفصاحة بمعنى الآخر، والكلام قد يطابق الواقع وقد لا يطابق، فالأول الصدق والثاني الكذب. العلم الأول علم المعاني. المعاني علم بأصول يعرف بها أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى الحال، وهو ثمانية أبواب. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، والخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار قائله. وللخبر حالتان، لأنه إما أن يفيد المتكلم المخاطب بشيء جديد من نفس اللفظ أو لا. الأول المخاطبة. نعم. وللخبر حالتان، لأنه إما أن يفيد المتكلم المخاطبة بشيء جديد من نفس اللفظ أو لا. فالأول يسمى فائدة والثاني يسمى بلازم الفائدة. وأحوال الإسناد الخبري أربعة، وهي التوكيد وترك التوكيد، والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وأنواع الخبر ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري. فالابتدائي لا يؤكد، والطلبي يجب تأكيده، والإنكاري يجب توكيده بحسب قوة الإنكار، وقد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر فيحسن أن يبدل بغيره. لكن أنا لماذا توكيده؟ يعني أتيت في الأولى أتيت في الأولى لا يؤكد، ثم جئت في الثانية يجب توكيده، وفي الثالثة الذي هو الإنكاري قلت يجب توكيده، لم أقل تأكيده، لأن نعم التوكيد هو المصدر القياسي، وهو الذي سمع كذلك في كلام العرب. أما التأكيد فهذا مصدر أكد، يؤكد تأكيدا، وهو قليل جدا في كلامهم، والتوكيد أفصح، ولذلك هو الذي ورد في القرآن: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولم يقل سبحانه وتعالى تأكيدها. فكل منهما صحيح، لكن التوكيد أفصح، ونحن نتكلم في علوم البلاغة فلا بد أن نختار الأفصح. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليك. وإذا أسند الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له فهو حقيقة عقلية، وإذا أسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي فهو مجاز عقلي بشرط وجود القارين. نعم لغير الفاعل الحقيقي لابد من التشكيك، نعم فتسهيل المنسوب لم يرد إلا في لغة رديئة، لكن الذي عليه عامة العرب أنه لا بد من ذكر المشدد بيائين، المنسوب بيائين، فتكون نعم الحقيقي، السيوطي، البيهقي. بعض الإخوة يتساهل يقول البيهقي، السيوطي، هل هذه لغة؟ لم تسمع إلا في لغة رديئة، أما الفصيح لا بد من التشكيك. أنا نعم أشدد على هذه الأشياء، أنا أعلم أن كثيرا من الإخوة قد يستغرب، أو لعله لم يسمع هذا في المجالس، لكن نحن لا نعقل هذه المجالس كالتي تعقد، وإنما هذه المجالس نعم هي مجالس إقراء، لكن كذلك نعتني بالدراية، وأنا لا نعم أفوت هذه الأشياء لأن اللغة صارت غريبة، وبعض الإخوة قد يستغرب. يعني أنت تسمع الآن مثلا نظما من المنظومات، من يعلق على نظم فيتكلم مثلا عليه من جهة العروض والصرف قد لا تجد. فأنا لماذا أفعل هذا؟ أولا حتى يعني يعرف إخواني أن العلم وعر طاب، هذا أمر. الأمر الثاني أن أهل العلم الذين كتبوا هذه المنظومات كم تعبوا وكم صرفوا من أوقاتهم في انتقاء الكلمات والإتيان ببيت ويزن هذا وذاك، ده أمر صعب لا يعرف قدر أهل العلم إلا أهل العلم أو طلبة العلم. الأمر الثالث أنك إذا يعني أردت أن تعتني بهذا النظم أو أن تحفظه فتعرف كيف تحفظه بطريقة سليمة. الأمر الرابع إذا من الله جل وعلا عليك وجلست للأداء ولتعليم الناس فتؤدي كما أخذت، وتؤدي على وجه صحيح لا على وجه غير صحيح. الأمر الأخير أنك إذا أردت أن تنظم وتأتي بمنظومة من عندك فيما بعد مثلا، أو أن كنت من أهل الشعر أو النظم، فحينئذ تنتبه لهذه الأشياء إن كنت لا تعرفها، وإن كنت تعرفها ففيها تذكير ومزيد تذكير. بارك الله فيك شيخ محمد. وإذا أسند الفعل أو ما في معناه للفاعل الحقيقي الملابس له فهو حقيقة عقلية، وإذا أسند الفعل أو ما في معناه لغير الفاعل الحقيقي فهو مجاز عقلي بشرط وجود القرينة. الباب الثاني أحوال المسند إليه. المسند إليه هو المحكوم عليه، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، وهو الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، والمبتدأ والمفعول الأول لكل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، واسم كان ونظائرها، واسم إن ونظائرها في الجملة الإسمية. وأحوال المسند إليه ستة، وهي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير، فيذكر لتعظيمه أو لأهانته أو لاستلذاذه أو للبسط أو للإيضاح أو للتنبيه أو لضعف القرينة، ويحذف للصون أو للإنكار أو للاحتراز أو للاحتراز أو للاختيار، ويعرف بواحد من المعارف الست. نعم أو لاختبار، نعم بهمزة وصلية. لا للاختبار وليس للاختيار، للاختبار. نعم. ويحذف للصون أو للإنكار أو للاحتراز أو للاختبار، ويعرف بواحد من المعارف الست، وهي الضمير واسم الإشارة والعلم والاسم الموصول وذو الأداة والمضاف إلى معرفة، فإن عرف بالضمير فلمراعاة المقامات الثلاث: مقام المتكلم، ومقام المخاطب، ومقام الغائب. والأصل في الخطاب أن يكون لمعين، وقد يترك إلى غيره إذا أريد العموم. وإن عرف باسم الإشارة فلتمييزه أو للتعريض بغباوة السامع، أو لتحقيره بالقرب أو لتحقيره بالقرب أو لتعظيمه بالبعد. وللمشار إليه أحوال ثلاثة لا بد من أن تراعى، وهي القرب والبعد والتوسط. وإن عرف بالعلم فللإحضار أو للتعظيم أو للاحتقار أو لإيهام استلذاذه. وإن عرف بالاسم الموصول فللجهل به أو لتعظيمه أو لزيادة تقرير الكلام أو لاستهجان التصريح بالاسم أو للإيماء لنوع الخبر أو للتفخيم. وإن عرف بالأداة فللعهد أو للحقيقة أو للاستغراق أو للانفراد. وإن عرف بالإضافة فللاختصار أو للتعظيم أو للاحتقار. وينكر للإفراد والتحقير والتعظيم والتكثير والتقليل. ويقدم للاهتمام به كالتخصيص والأصل والتمكين والتعجل. ويتبع بواحد من التوابع، وهي النعت والتوكيد والعطف. الأحسن أن نقول يعني تصوب هذه في النسخة التي عندكم، ويتبع بالتوابع وليس بواحد من التوابع، لأن هذا يوهم أنه لا يتبع بتابعين أو بثلاث أو بأربع. قد يتوهم أحد هذا، لكن الأحسن أن نقول ويتبع بالتوابع أو بتابع منكر، لأنه إن ذكر منكرا لا ينافي أن يجتمع عدة توابع. أما بواحد من التوابع فقد يتوهم خلاف الصواب. وأنا في هذا المتن غالبا ما وضعت كلمة إلا لغرض، وما قدمت وما أخرت إلا لعلة معينة. وهذا المتن أنصح إخواني أن يعتنوا به، فعلم البلاغة من العلوم التي صارت حكرا على المتكلمين. وما من شرح من الشروح فيما اطلعت عليه من أول كتاب إلى أوسع كتاب إلا وفيه بعض ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا انتقيت هذا المتن من تلخيص المفتاح، وزدت عليه من من سبقه من علماء البلاغة، وأتيت فيه ببعض المسائل التي هي من كتب النحو ككتاب سيبويه وغيره. وأتيت لك بهذا المتن خاليا من المخالفات، وخاليا من الأمثلة التي مثل بها علماء البلاغة وتخالف العقيدة، لا سيما في مباحث الصفات. كذلك أتيت فيه بطريقة مختلفة عن الطرق التي ينظم يضع فيها أهل العلم المتون، أنني التزمت فيه الحدود لكن انتقيت الألفاظ. فإن يسر الله جل وعلا وشرحته أو شرحه أحد من أهل العلم، فتجد في هذا المتن إن شاء الله أنه لخص لك خلاصة علم البلاغة. فالأحسن أن نقول بالتوابع أو بتابعي. ويتبع بالتوابع، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل والفصل. فينعت للتبيين والمدح والذم والتخصيص والتعيين والترحم والتوكيد. ويؤكد للتقرير ولدفع توهم غير العموم، ولدفع توهم السهو، ولدفع توهم المجاز. ويبين للإيضاح، ويعطف عليه للتفصيل وللقرب ولرد السامع إلى الصواب. ويبدل منه لتوضيح الكلام، ويفصل بضمير الفصل للتخصيص، ويؤخر لاقتضاء المقام تقديم المسند. وقد يخرج المسند إليه عن تلك الأحوال فيكون على خلاف الظاهر الأولوية أو للالتفات أو لغيرهما. الباب الثالث: أحوال المسند. المسند هو الفعل وما ينوب عنه، والخبر وما يسد مسده، والمبتدأ الذي ليس له خبر. وأحواله الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير. فيحذف لنفس أغراض المسند إليه وللحكاية، ويذكر لها كذلك وللتعيين. تعيين وللتعيين. تعيين. هو عندك للتعيين صوب. نعم. هي واحدة. ويذكر لها كذلك وللتعيين، فإن كان فعلا أفاد بصيغته وقوع الحدث في زمن من الأزمنة الثلاثة مع إفادة التجدد، إلا الماضي فإنه فلا تجدد فيه. يعني زائدا يا شيخ محمد هذه. نعم. إلا الماضي فإنه فلا تجدد فيه. فإنه لا تجدد فيه. عندك فلا؟ إيه عندي فلا إلا نعم الماضي فإنه لا تجدد فيه، وإن كان نعم اسمه فدى الثبوت والاستمرار أنا ولم عندي النسخة التي عندي الآن هي آخر نسخة، لعل هذه النسخة قديمة، أنا لم أنتبه لهذا. نعم النسخة التي ستطبع إن شاء الله، أو التي دخلت يعني أخذتها الدار، هي هذه النسخة التي معي، فيها بعض التصويبات، لعلي إن شاء الله أرفعها لكم. إن شاء الله. وإن كان اسما أفاد الثبوت والاستمرار ولم يفد التجدد ولم يدل وضعا على زمن، فإن كان المسند مفردا قصد المسند إليه وحكم وحده بالحكم، وإن وحده كان وحده بالحكم وحده وحده نعم مفردا قصد فإن كان المسند مفردا قصد المسند إليه وحده بالحكم، وإن كان جملة ارتبط الحكم بما له صلة بالمسند إليه، ويعرف لإفادة السامع حكما على أمر معلوم، وينكر لعدم الحصر وللعهد وللتفخيم وللتحقير، ويؤخر لأولوية تقدم المسند إليه، ويقدم للتخصيص، فإن تقيد المسند بواحد من المتعلقات كالمفعول والمصدر والظرف والجار والمجرور والحال والتمييز والاستثناء فلإفادة معنى زائد، ويترك تقييده للجهل بالمتعلق أو لعدم إرادة ذكره أو لقبحه أو لضيق الوقت، ويتقيد الفعل بالشرط لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فالجزم أصل في إذا، وليس الأمر كذلك في إن ولو، ولو تفيد الامتناع وليس هذا مما يفيده إن ولا إذا. شيخ محمد نعم أنا أذهب كي أصلي العشاء إن شاء الله. طيب بارك بارك الله الله فيكم. إن شاء الله. الله. هل يوجد أحد يكمل أو مكمل أنا؟ أكمل يا شيخ أحمد تفضل. الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل. حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل، في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلبسه به لا إفادة الوقوع مطلقا. فإذا لم يكن مراد المتكلم إفادة وقوع الحدث فلا حاجة حينئذ لذكر الفاعل والمفعول، وإذا أراد المتكلم إفادة وقوع الحدث مثبتا أو نافيا صار الفعل المتعدي كاللازم من غير تقدير المفعول، فإذا لم يرد النفي أو الإثبات لزم ذكر المفعول أو تقديره، ويحذف المفعول لإرادة البيان بعد الإبهام أو لمجيء ذكر. نعم في النسخة التي بعد هذه أو النسخة الأخيرة أنا غيرتها ويترك ولم أقل ويهذف. لماذا؟ لأن الحذف محو بعد إثبات، أما الترك فهو عدم الإتيان به مع إمكان المتكلم أن يأتي به، فبينهما فرق. قد نقول في كلام المتكلم من أهل العلم لا فرق، والحذف يأتي بمعنى الترك والترك يأتي بمعنى، لكن في كلام الله جل وعلا لا ينبغي أن نقول حذف المفعول أو حذف كذا، الأحسن أن نقول ترك. وهذه أخذتها من ابن جرير رحمه الله تعالى، فدائما ما يعبر بالترك ولا يعبر بالحذف. نعم أحسن الله عليكم. تكمل نعم تفضل. ويترك المفعول لإرادة البيان بعد الإبهام أو لمجيء ذكره أو لعدم توهم السامع غير المقصود أو لإرادة العموم أو للاختصار أو للفواصل في الآية أو للاستهجان، ويقدم المفعول به أو ما يشبهه للتخصيص وللرد على من ظن خلاف الصواب، وتقدم بعض المعمولات على بعض أصالة إلا إذا روعي الاهتمام فيقدم المهم منها. الباب الخامس القصر، وهو تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص، وينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين حقيقي وإضافي، فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لما عدا المقصور عليه. نسبة يعني اجعلها نسبة. فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه نسبة لما عدا المقصور عليه بحسب الواقع، والإضافي ما كان الاختصاص فيه نسبة أيضا. نعم والإضافي ما كان الاختصاص فيه نسبة لشيء آخر معين، وكل منهما نوعان، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. وطرق القصر أربعة، وهي النفي والاستثناء والعطف بلا أو ببل والتقديم وإنما. وجميع أدوات القصر ما عدا التقديم تفيد الحصر بالوضع، أما التقديم فيفيده بالفحوى، ويقع القصر بين الخبر والمبتدأ وبين الفعل والفاعل وبين الفعل ومتعلقاته، وإن كان القصر على مقتضى وبين الفعل ومتعلقاته، وإن كان القصر على مقتضى الظاهر أتيت في المعلوم بإنما وفي المجهول بالنفي مع الاستثناء، وإن كان على خلاف مقتضى الظاهر نزل المعلوم منزلة المجهول والمجهول منزلة المعلوم. الباب السادس الإنشاء. يجوز أن نقول منزلة ومنزلة، يجوز أن نقول نزل منزلة ونزل منزلة. نعم، أحسن الله إليكم. الباب السادس الإنشاء. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، وهو نوعان، طلبي وغير طلبي. فالطلبي ما استدعى مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب، وهو خمسة أنواع، وهي التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. فالتمني يكون بحرف من حروفه، وهي ليت ولعل ولو وهل. أما ليت فيتمنى بها ما لا يمكن حصوله كثيرا، وقد يتمنى بها ما يمكن وقوعه بعسر. وأما لعل فيتمنى بها الشيء. نقول من أحرف أحسن. فالتمني يكون بحرف من أحرفه وليس من حروفه، لأن حروف هذا جمع كثرة، أما أحرف جمع قلة، يصدق على ما زاد على الثلاثة أو من الثلاثة إلى العشرة. نعم، أحسن الله عليكم. هذا أدق الكتاب. نعم. وأما لعل فيتمنى بها الشيء المحبوب المتوقع حصوله، وقد يتمنى بها الشيء البعيد. وأما لو فيتمنى بها الشيء الممتنع حصوله. وأما هل فيتمنى بها الشيء القريب حصوله، والتمني بليت كثير وبغيرها قليل. والاستفهام يكون بأداة من أدواته، وهي هل والهمزة ومن وما وأي وأين وكم وكيف وأيان ومتى وأن. أما هل فيستفهم بها في أكثر الأحوال عن التصديق. وأما باقي أدوات الاستفهام إلا الهمزة فيستفهم بها عن طلب تصور أصل الأشياء. فمن يستفهم بها عن العالم أصالة، وما يستفهم بها عن غير العالم أصالة، وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين، وأين يستفهم بها عن المكان، وكم المتشاركين وأي يستفهم بها عن تصور المتشاركين، وأين يستفهم بها عن المكان، وكم يستفهم بها عن العدد، وكيف يستفهم بها عن الحال، ومتى يستفهم بها عن الزمان مطلقا، وأيان يستفهم بها عن الزمان المستقبل، وأن تأتي بمعنى أين ومتى وكيف. وأما الهمزة فيستفهم بها عن التصور والتصديق، وقد يكون الاستفهام للاستبطاء أو التعجب أو التقرير أو التنبيه أو التحقير أو الإنكار أو النهي أو الاستبعاد. والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا، فإن كان من مساو سمي التماسا، وإن كان الطالب أقل رتبة من المطلوب منه سمي دعاء. وصيغه أربعة، وهي الفعل الأمر، وهي الفعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله. ويجيء للوجوب والإباحة والندب والتسوية والتهديد والتكوين والإنذار والإرشاد والإذن والدعاء والتعجب. والنهي ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف، هنا كف بغير كف يعني أمر كف. ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف. نعم. والنهي ما دل على طلب الكف عن فعل بغير كف. وينقسم كالأمر، وصيغته الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. ويجيء للحظر والكراهة واليأس والإرشاد والإباحة والتهديد والتقليل وبيان العاقبة والاحتقار والتسوية. والنداء طلب الإقبال بحرف من أحرف النداء النائبة مناب الفعل، وقد يكون حرف النداء ظاهرا أو مضمرا. ويجيء النداء لاختصاص والإغراء، وقد يقع الخبر موضع الإنشاء والإنشاء موضع الخبر لأغراض. وغير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهو خمسة أنواع أيضا، هو المدح والذم والقسم والتعجب والرجاء والعقود. الباب السابع الفصل والوصل. الوصل عطف جملة على جملة بحرف الواو خاصة، والفصل ترك حرف العطف الرابط بين الجملتين. وموضع الفصل خمسة، وهي كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع والتوسط بين الكمالين. فكمال الاتصال كون الجملة الثانية مشتملة على معنى الجملة الأولى، كأن تكون توكيدا لها أو بدلا منها أو عطف بيان لها. وشبه كمال الاتصال كون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. أنا في النسخة التي بعد تلك عدلتها أن تكون الجملة، وحذفت كون لأن كون من المصادر التي لم تسمع، والبيت الذي ورد فيه منحول مصنوع، فأتيت بأن تكون، وهذا هو الأفصح. نعم. وشبه كمال الاتصال كون الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، وكمال الانقطاع عدم وجود مناسبة بين الجملتين، وشبه كمال الانقطاع كون الجملة مسبوقة بجملتين يصح العطف على إحداهما على إحداهما، وفي العطف على الثانية فساد في المعنى. والتوسط بين الكمالين كون الجملة الثانية كون الجملة أجعلها أن تكون أو أن تكون في كله، في كله أن تكون. نعم. أن تكون الجملة الثانية غير مقصود إعطاؤها حكم الأولى، وللوصل موضعان، الأول أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء لمناسبة تامة بينهما وليس ثم مانع من العطف، والثاني أن يوهم ترك العطف خلاف المراد. والأصل في الجملة الحالية الفصل إلا إذا وجد مرجح فالوصل. الباب الثامن الإيجاز والإطناب. كل ما في النفس من معان يعبر عنها بطريقين هما الإيجاز والإطناب، فالإيجاز ما قل لفظه وتم معناه، وهو قسمان قصر واختصار، فإيجاز القصر تضمين الكلام القليل معاني كثيرة، وإيجاز الاختصار تقليل الكلام مع توفية المعنى المراد مع وجود قرينة تدل على ما ترك من الكلام، والإطناب توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة، وأنواعه كثيرة منها التوشيع والاعتراض والتذييل. فالتوشيع ذكر ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين، أو ذكر الخاص بعد العام، أو تكرار الكلام لنكتة. والاعتراض الإتيان بجملة اعتراضية لا محل لها لنكتة. والتذييل الإتيان بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد. العلم الثاني علم البيان. البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلازم الألفاظ الأصلية، وهو ثلاثة أبواب، وهي التشبيه والحقيقة والمجاز اللغويان والكناية. وذلك أن البيان يتضمن شيئين، المجاز اللغوي والكناية. والمجاز اللغوي ينقسم إلى قسمي، استعارة ومجاز مرسل. والاستعارة تبنى عن التشبيه. الباب الأول التشبيه، وهو إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما بأداة من أدوات التشبيه غالبا. وأداة التشبيه لفظ يدل على معنى المشابهة، وهي ثلاثة: الكاف، وكأن، ومثل، وقد يكون بالفعل. وأركان التشبيه أربعة: هي المشبه، والمشبه به، وجه الشبه، وأداة التشبيه. فالمشبه والمشبه به كل منهما قد يكون حسيا كالجلد الناعم والحرير، وقد يكون عقليا كالعلم والحياة، وقد يكون أحدهما عقليا والآخر حسيا كالعلم والنور. فالحسي ما يدرك بإحدى الحواس ومنه الخيالي، والعقلي ما لا يدرك بإحدى الحواس ومنه الوهمي، وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس لكنه لو أدرك بها لكان ممكنا. ووجه الشبه الوصف الذي يشترك فيه المشبه. هذا فيه تكرار، الأحسن أن نستغني عنه فنقول: والعقلي ما لا يدرك بإحدى الحواس ومنه الوهمي لكنه لو أدرك بها لكان ممكن، ونحذف وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس. لماذا نحذفه؟ لأنه تكرار، أنا قلت ما لا يدرك بإحدى الحواس فلا داعي من التكرار. نعم. ووجه الشبه الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به تحقيقا أو تخيلا، وهو نوعان: إما داخل في حقيقة المشبه والمشبه به، وإما خارج عنهما، ويكون أيضا حسيا أو معنويا. ويكون وجه الشبه واحدا ومتعددا وفي حكم الواحد لكونه مركبا من متعدد. وأغراض التشبيه كثيرة منها: بيان حال المشبه، وبيان أن المشبه ممكن، وتحسين المشبه، وتزيينه، وتقرير حاله، وتقبيحه، وبيان مقدار حال المشبه، واستطرافه، وإيهام علو شأنه على المشبه به. والغرض من التشبيه يعود على المشبه كثيرا، وقد يعود على المشبه به. وينقسم التشبيه باعتبارات، فينقسم باعتبار طرفيه إلى تشبيه مفرد بمفرد، وتشبيه مركب بمركب، وتشبيه مفرد بمركب، وتشبيه مركب بمفرد. وينقسم باعتبار تعدد طرفيه إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع، وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل، وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل وإلى مفصل ومجمل. الباب الثاني الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. الحقيقة لفظ استعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب لغويا كان أو شرعيا أو عرفيا، والمجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهو موجود في لسان العرب والقرآن والسنة، ولا مجاز في أسماء الرب جل وعلا ولا في صفاته ولا في الغيبيات، وهو قسمان مفرد ومركب وينقسم من حيث العلاقة إلى نوعين: مجاز مرسل واستعارة، العلاقة بفتح العين. وينقسم من حيث العلاقة إلى نوعين: مجاز مرسل واستعارة، فإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا، نحو السببية والمسببية والماضوية والمستقبلية والجزئية والكلية والمحلية والحالية، وإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة. وأصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه وجه شبهه وأداته، وأركانها ثلاثة، وهي المستعار له هو المشبه، والمستعار منه هو المشبه به، والمستعار وهو اللفظ المنقول. وتنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية، فالأصلية ما كان المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق، والتبعية ما كان المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو حرفا أو اسما مشتقا، والاستعارة التهكمية من التبعية، وهي ما نزل فيها التضاد منزلة من منزلة التناسب للتهكم والاستهزاء. وتنقسم باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: مطلقة ومجردة ومرشحة. الباب الثالث: الكناية. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، ويطلب بها إرادة النسبة وإرادة الصفة وإرادة الموصوف، فإرادة النسبة ما كان المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر، وإرادة الصفة ما كان المكنى عنه صفة ثابتة للموصوف، وإرادة الموصوف ما كان المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبة. وللكناية أغراض، منها الإيضاح وبيان حال الموصوف، والمدح والذم والستر والصيانة والإلغاز والتعمية ومقدار الحال. ثالثا: علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهو قسمان لفظي ومعنوي، فاللفظي خمسة، وهي الجناس والرد والسجع والموازنة والتشريع. أما الجناس فتشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو قسمان: تام وغير تام، فالتام ما اتفقت حروفه اتفاقا كاملا، وغير التام ما اختلف فيه اللفظان في الهيئة أو النوع أو العدد أو الترتيب. وأما الرد فرد العاجز على الصدر في الشعر وله صور، وفي النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويكون بين لفظين بينهما اشتقاق أو لفظين بينهما شبه اشتقاق. وأما السجع فتوافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، ولا يقال في القرآن أسجاع بل فواصل، وأنواعه ثلاثة: مطرف ومتوازن ومرصع. فالمطرف ما اختلف فيه الفاصلتان في الوزن، والمتوازي ما كان الاتفاق فيه في أقل الألفاظ وزنا وتقفية، والمرصع ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية. وأما الموازنة فهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية. وأما التشريع فهو بناء البيت على قافيتين، يصح البيت معنى ووزنا إذا وقفت على واحدة منهما. والمعنوي ما تعلق بتحسين المعاني، وأنواعه 20، وهي التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والتورية واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث وحسن التعليل والتعليق. فالتسهيم جعل المتكلم في أول البيت ما يدل على آخره، والجمع ضم أشياء متعددة في حكم واحد، والتفريق أن يفرق بين شيئين من نوع واحد، والتقسيم ذكر متعدد وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات، إليه والقول بالموجب. نعم، وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات إليه. والتقسيم، نعم نزيد إليه، نزيد إليه. طيب، والتقسيم ذكر متعدد وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات إليه، والقول بالموجب حالتان: إثبات صفة جعلها المتكلم لغيره، وحمل لفظ المخاطب على خلاف مراده، والتجريد أن ينتزع من أمر له صفة مع آخر مثله من تلك الصفة مبالغة في كمالها، ويكون بأحرف وهي من وفي والباء. والجد أن يكون ظاهر الكلام الهزل، والطباق الجمع بين معنيين متقابلين. والتوكيد ضربان، الأول توكيد المدح بما يشبه الذم وهو ضربان، أحدهما أن تستثنى صفة مدح من صفة ذم منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية، وثانيهما إثبات صفة بارك مدح فيكم. يؤتى، وآخره نعم وآخرهما وآخرهما إثبات صفة مدح يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، والثاني توكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أيضا، أحدهما استثناء صفة ذم من صفة مدح منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية، وثانيهما إثبات صفة ذم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، والعكس، والعكس تأخير جزء في الكلام بعد تقديمه، والرجوع نقض المتكلم الكلام السابق لنكتة، والتورية أن يذكر لفظ له معنيان أحدهما قريب يتبادر فهمه من الكلام والآخر بعيد وهو المراد بالإفادة لقرينة خفية ولا وجود لها في كلام العرب في كلام الرب ولا وجود لها في كلام الرب، واللف يعني لا يجوز والنشر أن يقال في كلام الله تورية، كما يقول بعض البلاغيين غفر الله لنا ولهم، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يقال في كتاب الله جل وعلا تورية، لأن التورية نقص. كذلك توجد إن كانت لعلة وإن كان يترتب عليها معروف ويزال بها منكر، وكان المسلمون في حالة حرب، فتجوز في بعض الأحوال. أما في كلام الله جل وعلا فلا تجوز. لا يجوز أن يقال في كلام الله تورية. نعم أحسن الله إليكم. واللف والنشر ذكر ألفاظ متعددة على سبيل التفصيل أو الإجمال ثم ذكر كل واحد منها من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع وقد يكون معكوسا، والاستخدام ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه معنى آخر، والسوق سوق المعلوم مساق غيره للنكتة، والتوجيه إيراد الكلام محتملا وجهين متضادين، والتوفيق الجمع بين أمرين متناسبين ليس بينهما تضاد، والبحث إيراد المتكلم حجة قاطعة يسلم بها المخاطب، وحسن التعليل ادعاء علة غير حقيقية فيها غرابة لوصف، والتعليق إثبات حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر. خاتمة في السرقات الشعرية. السرقة الشعرية أخذ شخص كلام غيره ونسبته لنفسه، وهي نوعان ظاهرة وغير ظاهرة، فالظاهرة ثلاثة أنواع: النسخ والمسخ والسلخ، فالنسخ أخذ الكلام لفظا ومعنى وهو محرم، والمسخ أخذ المعنى من غير مع تغيير اللفظ بلفظ أقل منه أو مساو له، والسلخ أخذ المعنى وحده مع كون ألفاظه دون الأولى أو مساوية لها، فإن كان الثاني أجود من الأول فيهما لم يكن مذموما، وغير الظاهرة تغيير المعنى بوجه لطيف لا تظهر معه السرقة إلا لمتأمل، وهي أربعة أنواع: وضع معنى في مكان آخر وتشابه المعنيين وكون الثاني أشمل في مكان وضع آخر. معنى في مكان آخر. نعم. وهي أربعة أنواع: وضع معنى في مكان آخر وتشابه المعنيين وكون الثاني أشمل من الأول والقلب، والاقتباس أخذ شيء من القرآن أو الحديث وتضمينه في الكلام شعرا كان أو نثرا لا على أنه منه، والتضمين إدخال الشاعر شيئا من شعر غيره المشهور في شعره مع التنبيه على ذلك، والتلميح إشارة المتكلم إلى آية أو حديث أو شعر أو مثل أو قصة، والحل نثر الكلام المنظوم، والعقد نظم الكلام المنثور، والتأنق تحسين المتكلم كلامه في ثلاثة مواضع، وهي افتتاح الكلام والانتقال من موضوع إلى آخر وختام الكلام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وكتبه الفقير إلى عفو ربه الغني أبو زياد محمد بن سعيد البحيري، وكان الفراغ منه يوم الاثنين من شهر الله ذي القعدة سنة 37 و400 وألف من الهجرة، من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 16 و2000 من التاريخ الصليبي. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخ احمد، آمين وفضل الله لكم. منك. الله عليك. طيب نأخذ تعليق على معلقة امرئ القيس أم نأخذ نقاية العلوم؟ مات فيها شيخنا. طيب نبدأ إن شاء الله، نترك نقاية العلوم في المجلس القادم، نبدأ بها حتى نختمها إن شاء الله، ونأخذ تعليق على معلقة امرئ القيس من شرح شيخ محمد الأمين ولد الحسن، وهذا من الشروح التي أنصح إخواني أن يقتنوها، هو شرح على المعلقات السبع، سهل يسير لمن أراد أن يحفظ المعلقات مع فهم المشكل من المعاني. نحن قرأنا في المجلس القادم المعلقة، معلقة امرئ القيس، ونأخذ في أوراق معدودة نأخذ التعليق عليها من شرح الشيخ محمد الأمين. أبدأ. طيب تفضل استعمل. معلقة امرئ القيس. قال امرؤ القيس بن حجر ابن عمرو الكندي قصيدته الغزلية المشهورة الدالة على براعته الشعرية واتباعه هواه حسب استحسانات زمانه ومنهج حياتهم، فكان بهذه القصيدة ومثيلاتها أشعر الشعراء، وهي في بحر الطويل خفا نك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، خفا انتصبا قائمين أو احبسا ناقتيكما من وقفا إذا انتصب قائما وقوفا، أو من وقف ناقته أو غيرها وقفا حبسها، فالأول قطعا لازم. هذه، عفوا يا شيخ احمد، انبه تفضل. الاخوه على شيء، قطعا هذه المعلقات هناك خلاف في شرحها، وهناك اقوال في الشروح وتخريجات، قطعا هذا لا يمكن ان نتكلم عليه. يعني مثلا في قيف هذه فقط، العلماء لهم فيها خمسه اقوال، هل هي فعل امر بني على حذف النون اصله قفان ويخاطب به اثنان، أو هو فعل يخاطب به واحدا لكن الألف هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أي قفا، أو وهل هو من وقف يقف وقوفا، هذا كذلك فيه خلاف، أو هو من وقف لازم، وقف يقف وقوفا هذا لازم بمعنى قم، أو هو من المتعدي، كذلك فيه خلاف، وهل هو يخاطب به واحدا أو يخاطب به اثنان. فمن العرب من يخاطب الواحد بخطاب المثنى كما قال هو في قصيدته، قصيدته لأم جندب، قال إلي مر ربي على أم جندب نقضي بنات الفؤاد المعذب، إلى أن قال ألم تر أني كلما جئت طارقا أو طارفا، فألم تر هو يخاطب الآن واحدا، وقال في أول الكلام خليلي. وأوضح منه قول سويد بن قراع، فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنع، فإن تزجراني يا ابن عفان، تزجراني هذه ألف التثنية، ومع ذلك قال يا ابن عفان، فهذا موجود في كلام العرب لكنه قليل، وخرج بعضهم عليه قول الله جل وعلا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، قالوا ألقي هذا خطاب لواحد وهو مالك خازن النار، قالوا هذا واحد، لكن الصحيح أنه في هذه الآية يعود على اثنين، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ألقيا، فهذا يفسر أن اللذان يلقيان في جهنم نسأل الله السلامة هما السائق والشهيد. فهذا في يعني الذي أريد أن أقوله حتى لا نطيل، لا نتكلم على المعلقة من حيث الشرح والتوسع والخلاف الذي ورد في كلام أهل العلم الذين تعرضوا لشرح هذه المعلقات، فهذا كثير جدا، ولكن نقرأ شرح الشيخ لمعرفة الألفاظ بطريقة سهلة، لأن الشعر الجاهلي لمن كان حديث عهد بسماعه هو من أصعب ما يكون، صعب جدا، لكن إذا بينت معاني الكلمات فإنك تجده سهلا جدا. وأنصح إخواني الذين يحبون اللغة العربي ويحبون لغة القرآن أن يعتنوا بالشعر الجاهلي خاصة، لأنه الذي يحتج به غالبا، ولأنه وإن كان صعبا في نفسه لكنه لا شك أنه من أحسن ما أوتي به، لأنه كلام العرب الأقحاح. أما من بعدهم فإنه فمن الشعراء من أتى بأمور يعني عجيبة، وهذا يحتاج أيضا إلى بسط، لكن الشعر الذي نزل القرآن لتحدي أهله، لتحدي أهله الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة، فلا شك أنه مهما برع الشعراء بعد الشعراء الجاهليين فإنهم لن يكونوا مثل هؤلاء. مثلا لا يمكن أن يأتي أحد بقصيدة مثل معلقة امرئ القيس. وإن كنت تظن، يعني بعض الإخوة هداه الله يظن أن مثلا المتنبي أشعر من امرئ القيس مثلا، يعني تجد هذا عند بعض المتأخرين، هذا قطعا يعني عبث. فهؤلاء الذين نزل القرآن يقارئ حجتهم ويبين أنهم وإن كانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان، لكنه هذا الكلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه كلام ولا يتخطاه كلام في الفصاحة، وأفصح الكلام على الإطلاق، لأنه كلام الله جل وعلا. فلا يمكن أن يأتي بعد هؤلاء من هو أفصح منهم أو من هو يضاهيهم في الفصاحة. فأنا أنصح إخواني أن يعتنوا بالشعر الجاهلي، لا سيما بالمعلقات. وهذه المعلقات حتى نمضي ليست هي أحسن الشعر عند العرب، وإنما هي التزم فيها منهج معين أيضا يحتاج أن نبينه لكن لا أتسع المقام. فأخذ من كل شاعر قصيدة، صارت تسمى بالمعلقة، ليس لأنها علقت كما يشاع على الكعبة، لكن هي سميت هكذا. ومن الشعراء من له بعض القصائد هي تفوق بعض المعلقات، مثلا امرؤ القيس له من الشعر ما يفوق معلقة مثلا عنترة، أو ما يفوق معلقة عمرو بن كلثوم مثلا. فلا شك أن قوله مثلا في قصيدة قليلية، هذه من القصائد الجميلة، كذلك قصيدته في حينما نعم سما لك شوق، لا شك أنها من أجمل ما أتت به العرب على الإطلاق. فهذه المعلقات هي اختيارات، لكن ليست هي أحسن الشعر عند العرب. هذا من باب البيان حتى يعرف الإخوة ما المنهج الذي نسير عليه. من شيخنا؟ نعم تفضل يا شيخ. فالأول لازم والثاني متعد، النك من ذكرى تذكري، فهو من ذكره بقلبه ذكرى أو بلسانه ذكرا أو وذكرا وذكرى أيضا، حبيب محبوب، فمحبوب فارقته، ومنزلي ومنزل عرفته بعند سقط منقطع، السقط مولود بلا كمال، ونار قدح ومن الرمال منقطع، وهو بكل حال في سينه التثليث طيب في سينه التثليث بانتياب منقطع. هذا أراد به أنه مثلث، هذا من نظم ابن مالك في مثلث الكلام، ويعني أعد إخواني إن شاء الله أن نقرأه، ومن أحسن ما نظم على الإطلاق في المثلث. نعم. اللواء الرمل المعوج بين الدخول فحوملي موضعان معروفان، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسيتها من جنوب وشمألي، فتوضح فالمقرات موضعان أيضا، وبين هذه المواضع ست اللواء، والمغارات بالمعجمة طينة تحبس الماء. يا المغارات والمقرات والمقرات نعم والمقرات بالمعجمة طينة تحبس الماء، لم يعفو لم يدرس من عفا إذا درس بلزوم الفعل، وعفته الريح بالتعدي درسته، قال درس بعدي وعفا ذا المنزل، أي درسته وعفته الشمأل. رسمها الرسم ما لا شخص له من آثار الديار، لأجل لأجل ما ريح نسجتها ضربتها وتعاقبت عليها من جنوب ريح تهب من جهة جنوب البيت الحرام، وهي إحدى أصول الأرواح الأربعة، وكذلك الشمأل التي تقابلها لهبوبها من جهة شمال البيت. في ريح شمأل يجمع على عشر الرياح روح. الريح تجمع على الرياح وعلى الأرواح. نعم في شمأل عشر لغات شمأل، وقدم الهمزة أي قل شأمل، وقل شمال وشمول وشمل، وزن قذال وصبور وجمل، شمل كحبل وشمال شيمل، وزن كتاب يا أخي وصيقل، وكأمير وزن وكذا. كتاب، وزن كتاب، نعم وزنك. طيب أعيد البيت الذي قبله. طيب. وقل شمال وشمول وشمل، وزن قذال وصبور وجمل، شمل كحبل وشمال شيمل، وزن كتاب يا أخي وصيقل، وكأمير وكذا شمل وكذا شمل شمال شمل شمال مشدد، وكأمير وكذا شمل مشدد اللام فلا تمل. ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، ترى متعلق بمقدر، أينظر كيف بعر الآرام جمع ريم، وهو الظبي الخالص البياض في عرصاتها جمع عرصة، وهي البقعة بين الدور لا بناء فيها لعرص، أي لعب الصبيان فيها، وقيعانها جمع قاع مستوى في انخفاض من الأرض، كأنه حب فلفل بفاءين وبقافين، حب أسود من مصبحات الطعام. كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي، كأني غداة صبيحة البين الفراق يوم تحمل، قد قابل الليلة يوم وزك لمدة القتال مطلق الزمن، ودولة سخرها عليهم 7 ليال أولا متمم، وتلك الأيام ويا خران قد كثر في الشعر والقرآن. لدى ثمرات جمع ثمرة بمعنى شجرة، الحي البيوت جمع ثمرة. جم طيب لدى ثمرات جمع ثمرة بمعنى شجرة، الحي البيوت المجتمعة ناقف كاسر، من نقف الشيء إذا كسره، أو من نقف الشيء إذا كسره واستخرج حبة. حنظل بصل الحمار، الواحدة حنظلة. قال وحنظل نبت كثير معروف، وحنظل ظل مديد مألوف. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقوفا جمع واقف بمعنى حابس، بها صحبي جمع صاحب، علي مطيهم اسم جنس مطية لما يمتطى، أي يعلى مطاه أي ظهره، يقولون لا تهلك تمت أسا حزنا، وتجملي تكلف الجميل من الصبر، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، وإن شفائي عبرة، العبرة الدمعة قبل أن تفيض وتوسع فيها، فصارت لمطلق الدمع إن سفحتها صببتها، وهل أي وما عند رسم دارس من معولي، بالفتح أي ما يعول عليه أي يلتفت إليه، أو بالكسر أي شيء يحمل، أي شيء يحمل على العويل أي البكاء، كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأثلي أو بمأثلي، كدأبك الدأب ساكنا ومحركا، الديدن والعادة والدين، من أم الحويرث علم على امرأة قبلها أي الدار، وجارتها أم الرباب علم على امرأة أخرى بمأثلي ماء أو جبل. قال ومأثل بفتح سين وقيل جبل مكان، نعم وقيل مكان أيضا، وقيل مكان. نعم نعم ومأثل بفتح سين جبل، ومأثل بكسرها ما يجهل، أي ماء يجهل، أي لا يعلم مكانه، أو تكون ما نافية لأنه معروف الموضع. ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ففاضت سالت دموع العين مني صبابة شوقا على النحر، نقرة في أعلى الصدر حتى بل دمعي محملي، المحمل علاقة السيف. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ألا رب يوم لك منهن صالح لله واللعب، ولا سيما يوما بدارة جلجلي، الدارة ما بين الجبلين، ودارة جلجل علم على غدير معروف. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل، واذكر يوم عقرت نحرت للعذارى جمع عذراء، وهي الصغيرة من النساء، مطية ناقة التي أركبها، فيا قومي عجبا أي اعجبوا من كورها رحلها بأداته، فالكور الرحل بأداته ويجمع بأكوار وكيران، المتحمل المحمول على غيرها عند عقرها، فظل العذار يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل، كهداب الدمقس المفتل، فظل العذار يرتمين يضرب بعضهن بعضا بلحمها وشحم كهداب الهداب، والهدب مسترسل من الشيء كالثوب ونحوه، الدمقس الحرير الأبيض، المفتل المفتول بعضه مع بعض. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، واذكر يوم دخلت الخضر، واذكر يوم دخلت الخضر مركب من مراكب النساء، ويقال أيضا للستر خضر عنيزة علم على امرأة، فقالت لك الويلات جمع ويلة بمعنى الشدة والعذاب، إنك مرجلي مصيري راجلة أي سائرة على رجلي بعقر مركبي الذي علوت معي. تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. تقول وقد مال ضد اعتدل الغبيط مركب من مراكب النساء أو نوع من الرحل بنا معا عقرت، دبرت ظهر بعيري أي ناقتي. تقول العرب شربت لبن بعيري أو شربت لبن بعيري أي ناقتي، يا امرأة القيس فانزلي، أصل القيس الشدة وامرؤ القيس علم. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعدين من جناك المعلل، فقلت لها سيري وأرخي زمامه، الزمام ما يجعل في أنف البعير إن كان من سيور، وإن كان من شعر فخزامه، ومن أو من خشب فخشاش، أو من حديدة فبرة، ولا تبعدين تقصين وتنحين من جناك الجني أو الجنى، في الأصل ما يجتنى أي يلتقط، كن عن كلام المرأة وما نال منها بالجنى الذي يلتقط من الشجرة، المعلل العل والعلل السقي بعد النهل، كن عن الذي ينال منها مرة بعد أخرى بالعل الذي هو السقي بعد النهل، ويمكن في المعلل صيغة اسم المفعول أو الفاعل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، فرب مثلك حبلى أي حامل قد طرقت الطرق الإتيان ليلا أو نهارا، ومرضعا طرقت أيضا فألهيتها شغلتها عن صبي ذي صاحب، ذي صاحب تمائم جمع تميمة ما يعلق للصبي، مغيلي أي مرضع لبن الغيلة، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحول، إذا ما بكى من خلفها انحرفت مالت له بشق أي جانب، وشق عندنا لم يحول أي ينقل. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي، هو نعم لم يفسر او لم يبين وشق عندنا لم يحول، لان هذه القصيده فيها مجون، والعلماء اذا درسوا اشيار الجاهليه او بينوه او شرحوه ارادوا منه المعنى اللغوي او المعنى البياني، اما الالفاظ التي فيها شيء من المجون او شيء من المخالفات فهذه القصائد لا تقرا لمثل هذا، وإنما هي يؤخذ منها ما هو معروف في لغة العربي أو لكي نعرف لغة العرب. وهذه شبهة قديمة، يعني بعض المعتزلة وغيرهم كانوا يطعنون في الشعر، وكانوا يقولون لا داعي للاشتغال بالشعر، وذموه وطعنوا فيه وفي أهله مطلقا، يعني لا يتكلمون عن بعضه الرديء أو عن ما فيه مخالفات، وإنما ذموا الشعر مطلقا، ورأوا أنه لا يشتغل به. ومن أحسن ما كتب في الرد عليهم المقدمة في دلائل الإعجاز لعبد القاهر، أتى فيها بجميع شبه هؤلاء ورد عليهم ردا يعني لا تجده في غيره. وهذا من الكتب التي إن شاء الله أيضا نقرأها، هو كتاب يعني لا أستطيع أن أعبر عن ما فيه، لأنه من أجمل ومن أحسن ما كتب على الإطلاق. وعبد القاهر لمن لا يعرفه هذا إمام في علوم العربية، لا سيما علم البيان، وأعني بالبيان العلوم الثلاثة البلاغة والمعاني والبديع. فأيضا نقرأ إن شاء الله دلائل الإعجاز إن كان في العمر بقية، وكذلك نقرأ غيره من كتبه من أسرار الإعجاز وغير ذلك. السلام عليكم. طيب نريح الشيخ أحمد شوية. تفضل يا شيخ محمد. طيب نعم. ماشي. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي، واذكر يوما على ظهر الكثيب الرملي تعذرت شددت والتوت علي وآلت حلفت كأتلت وتألت حلفة ألية لم تحلل أي لم يستثن فيها أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أفاطمة مهلا رفقا بعض هذا التدلل أذية المحبوب لمحبه على قدر ثقة المحبوب في المحب قال الدل والإدلال والتدلل تغنج المرأة والتشكل وإن كنت قد أزمعتي أزمع على الأمر وأجمع بمعنى واطل نفسه عليه وهيأها له صرمي فأجملي أي فعل الجميلة وإن كنت قد ساءتك مني خريقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسري وإن كنت قد ساءتك مني خريقة الخريقة والغليزة والعريكة والشنشنة والطبيعة بمعنى فسلي ثيابي قلبي أو ثياب بدني من ثيابك بمعنى نعم أي بمعنى بمعنى هذا نسيته يعني بمعنى واحد يعني نعم بمعنى فسلي ثيابي قلبي أو ثياب بدني من ثيابك قلبك أو ثياب بدنك تنسري تسقط أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي أغرك غره خدعه وأطمعه في الباطل مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي ما تأمرينه به وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في عشار قلب مقتلي وما ذرفت سالت بالدمع والمصدر ذريفا وذرفانا وتذرافا عيناك إلا لتقدحي تجرحي من قدحه جرحه بسهميك عينيك اللتين كالسهمين في القلب في أعشار أجزاء جمع عشر قال إذا اقتسم الهوى أعشار قلبي فسهماك المعلى والرقيب وهما من سهام الميسر التي جمعها من قال فالذن وتوأم رقيم بعده حلس ونافث كذاك عده ومسبل قبل المعلى والسفيح ووغدها من قبله عد المنيح قلب مقتل مذلل بالحب كأنه يقتل مرة بعد مرة وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل ورب امرأة بيضة أي كالبيضة في الصقالة والنعومة خدر ستر لا يرام يؤتى خباؤها بناؤها من الصوف تمتعت تزودت وتلذذت من لهو بها غير معجل غير محمول على العجلة أي في اطمئنان تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتري تجاوزت تخطيت من جاوزه واجتازه وتجاوزه تخطاه أحراسا جمع حرس وحرس جمع حارس وهو الحافظ للشيء إليها ومعشرا جماعة علي أي على قتلي حراسا جمع حريص وهو المولع بالشيء يودون لو يسرون يخفون أو يظهرون ضد وكذا يشرون ولا يشرون بالإعجام مقتله لا يسرون طيب في الآخر قال وكذا يشرون بالإعجام مقتل عفوا لو يسرون يخفون أو يظهرون ضد رواية الأصفهاني يا شيخنا يشرون وكذا يشرون نعم في ورد في نسخة لو يشرون نعم. مقتل لو يشرون مقتل إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل إذا ما الثريا النجم المعروف اشتقاق اسمها من ثروتها كثرة نجومها في السماء تعرضت تعرض أي أخذت عرض السماء ذاهبة فيه أثناء أوساطه المتثنية جمع ثنا كعصا وثنا كمعا وثني كنحي وكذلك الأمر في مفرد آلاء وآناء قال الناظم آلاء وآناء وأثنى جمع نحو عصم به ونحي وامع الوشاح كرس من سيور مرصع بالجواهر تشد به المرأة بين عاتقها وكشحها المفصل بينه بالجواهر فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت والحال أنها قد نضت خلعت ونزعت لقصد نوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة لباس المتفضل اللابس للفضلة، وهي ثياب تتخذ للنوم والخفة في العمل. فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجري. فقالت يمين الله أي أحلف بها وحلفت ما لك حيلة تأتي بها أو تنجو بها، وما إن أرى عنك الغواية الضلالة، فالغواية والعماية والجهالة والضلالة بمعنى تنجري تنكشف. خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرجري، خرجت بها أمشي تجر وراءنا خلفنا على أثرين تثنية أثر ما يتركه المار بعد مروري، ذيل طرف مرط كساء معلم أي له علم أي هدب، وقد تسمى الملاءة مرطا أيضا. مرجل بالإعجام فيه تصاوير الرجال أو بالإهمال فيه تصاوير رحال الإبل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبط ذي ركام عقنقري، فلما أجزنا تخطينا كجزنا إجازة وجوازا ساحة ناحية الحي البيوت المجتمعة، وانتحى الانتحاء والتنحي والنحو الاعتماد على الشيء بنا بطن خبط وصفه المطمئن والخبط المتسع من بطون الأرض، وروي بطن حقف وهو الرمل المعوج ذي ركام الركام المتراكم بعضه فوق بعض عقنقلي أي متداخل. أصبت المتسع المتسع الخبط المتسع. حصرت بفودى رأسها فتميلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. حصرت جذبت وأخذت بفودي جانبي رأسها فتميلت تثنت علي حال كونها هضيم ضامرة الكشح الخاصرة أي منقطع الأضلاع ريا ممتلئة تأنيث ريان المخلخل مكان الخلخال وهو الساق من فوق الكعب. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. إذا التفتت نحوي جهتي تضوع فاح وانتشر ريحها نسيم النسيم الهبوب اللين الصبا الصبا الريح التي تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار جاءت بري رائحة القرنفل ضرب من الطيب. مهفهفة الأطراف غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجان. مهفهفة ضامر ولطيفة الأطراف الجوانب غير مفاضة المفاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم. ترائبها الترائب جمع تريبة موضع القلادة من الصدر مسقولة صافية كالسجنجر السجنجر المرآة وهي لغة رومية معربة. كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل. كبكر البكر من كل شيء أول أول والد وأول مولود وهنا البيضة الأولى من بيض النعام المقاناة المخالطة بين الشيء وغيره. البياض بصفرة غذاها ما تتغذى به نمير الماء النمير الماء الحلو النافع للبدن غير المحلل غير المحلول أي المنزول فيه. تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. تصد تعرض من صد صدا وصدودا أعرضا وتبدي تكشف عن خد أسير طويل أملسا ويروى عن شتيت أي ثغر متفلق في منابته في الفم. وتتقي تنظر أو تقابل من اتقاه بكذا قابله به أو جعله وقاية بينه وبينه. والنظر قابل لكلا الأمرين بعينين مثل عيني ناظرة صفة لبقرة وحش مقدرة من وحش جمع وحشي مثل زنج وزنجي وروم ورومي. وجرة مألف للظباء معروف مطفل أي ذات طفل ولد صغير. وجيد كجيد الليم ليس بفاحش ذا هي نصته ولا بمعطر. وعن جيد الجيد صفحة العنق أو مقدمه أو مقلده أو مقلده ولا يستعمل إلا في المدح. وأما قوله تعالى في جيدها حبل من مسد فمن باب تحسين اللفظ كجيد الليم الظبي الخالص البياض ليس بفحش ليس بمتجاوز للحد في الطول إذا هي نصته رفعته ولا بمعطل خال من الحلي بل هو محلى وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكر وعن فرع شعر تام النبتة يغشي يغطي المتن الظهر أسود فاحم شديد السواد والألوان المؤكدة يقال فيها أسود فاحم أو حالك وأحمر قانئ وأبيض ناصع وأصفر فاقع أثيث ككثير وزنا ومعنى كقنوي عثكوري أو غصن النخلة المتعثكر المتداخل العثاكيل وهي الأغصان غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل غدائره أي زوائبه أي قرونه جمع غديرة مستشزرات مرتفعات إلى العلا فوق تضل تغيب وتذهب المدار جمع مدرا آلة يفرق بها الشعر في مثنى ما تثنى من الشعر ومرسل ما أطلق منه فلم يثنى وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل وعن كشح خاصرة لطيف لين كالجديل الجديل زمام من سيول الجلد مخصر مرقق وساق كأنبوب الأنبوب وجمعه أنابيب ما بين العقدتين في العود السقي صفة لمقدر تقديره الزرع أو البردي أو نحوه والسقي بمعنى المسقي المذلل بالسقي وعلى أن المقدر هو بردي النخل فمعنى تذليله جمع أعذاقه وعطفه لتجتنى وتضحي فتيت المسك فوق فرج نعم وعطفها فمعنى تذليله جمع أعذاقه وعطفها لتجتنى نعم وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي وتضحي تصادف وقت الضحى فتيت اسم لما فت من الشيء صار دقيقا المسك فوق فوق فراشها نؤوم الضحى كثيرة النوم في هذا الوقت وفعول إذا جاء بمعنى فاعل استوى مؤنثه مع مذكره في حذف التاء لم تنتطق لم تشد وسطها بنطاق وهو ما يشد به الوسط عن أي بعد تفضل التفضل لبس الفضلة وهي ثياب تتخذ النوم والخفة للعمل وتعطو برخص غير سثل كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحري وتعطو تتناول من العطو وهو التناول ببنان رخص لين ناعم غير شثن الشثن والشثن الغليظ القصير الكز أي المتقبض كأنه أساريع الأساريع ليساريع جمع أسروع ويسروع دود بيض حمر الرؤوس يكون في الرمال والأماكن الندية والبقل ظبي وادي تهامة وادي تهامة أو مساويك إسحري الإسحل شجر رقيق الأغصان متساويها تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل تضيء تنير الظلام الظلام ما يحول بين البصر والمبصرات بالعشاء كأنها منارة المنارة دار الراهب أو مسراجته ممسى بمعنى الإمساء فهو مفعل من غير الثلاث راهب عابد متبتل منقطع للعبادة إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجول إلى مثلها يرنو يديم النظر الحليم العاقل صبابة شوقا ومحبة إلى مسبكرت امتدت وتطاولت بين درع الدرع هنا قميص المرأة، ومجولي المجول بالجيم ثوب تلبسه الجريت الصغيرة تتجول فيه، تسلت عمايات اللجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنسلي، تسلت تصبرت وتناست عمايات جهالات اللجال عن الصبا الميل إلى الجهل والفتوة، وليس فؤادي قلبي عن هواك قلبك بمنسلي متصبر ومنكشف، يقال انسلى عن الهم وتسلى انكشف، ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح علي نصيح على تعذاره غير مؤتري، ألا رب رجل خصم مخاصم فيك في أملك ألوى شديد الخصومة رددته صرفته ولم أسمع كلامه نصيح مبالغ في النصح لي على أي مع تعذاره التعذال والعذل والعذل محركة اللوم غير مؤتري غير مقصر في اللوم من الائتلاء وهو التقصير في الشيء أي عدم بلوغ الجهد فيه، وليل كموج البحر ألقى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، ورب ليل كموج البحر طرائق مائه في ظلمته وتراكمه ألقى مد سدوله ستوره علي بأنواع الهموم الأحزان ليبتلي ليختبرني أصبر أم لا، فقلت له لما تمط بصلبه أردف أعجازا ونائبك الكري، فقلت له لما تمط تمدد من التمطي وهو التمدد بصلبه ظهره وعلى رواية بجوزه الجوز الوسط، وأردف أتباع بعضها لبعض عجازا مآخرة وناء نهض في ثقل بكلكل الكلكل والكلكل والكلكل الصدر، ألا أيها الليل الطويل ألا انجري بصبح ومن إصباح منك بأمثالي، ألا أيها الليل الطويل البيت كله محكي قوله، فقلت له ألا انجري انكشف عن صبح ومن إصباح الدخول في الصبح منك بأمثالي بأفضل بأفضل بل هو مثلك في الهموم والأحزان، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، فيا عجبا لك من ليل كأن نجومه بكل حبل مغار محكم الفتل شدت مغار محكم الفتل شدت ربطت بيذبلي جبل بعيني، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل، كأن الثريا علقت ربط نعم فتح الكافي والكافي لكن الفتح هو الأشهر. نعم كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل، كأن الثريا علقت ربطت في مصامها محبسها بأمراس حبال جمع مرس وهو الحبل كتان الكتان معروف إلى صم جمع أصماء وصماء، الحجارة الصلب جندلي الجندل الصخر، وقربة أقوام جعلت عصمها على كاهل مني ذلول مرحل، لم يذكر جمهور الأئمة لامرئ القيس هذه الأبيات الأربعة من قوله وقربة أقوام إلى آخر إلى نهاية قوله كلانا إلى آخره، وزعموا أنها لتأبط شر ثابت بن جابر أحد فتاك العربي معروف، ورواها بعضهم لصاحب هذه القصيدة، ورب قربة أقوام جعلت عصامها وكاءها الذي تشد به على كاهل، الكاهل أعلى الظهر عند مركب العنق فيه وجمعه كواهل، مني ذلول مذلل بالعمل مرحل كثير الترحال المرة تلو الأخرى في سبيل المعالي، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخريع المعيل، ورب واد كجوف في جوف الشيء باطنه والجمع أجواف، العير الحمار قفر القفر المكان الخالي قطعته به الذئب الحيوان المفترس المعروف سمي ذئبا لإتيانه من كل ناحية كالريح تهب من كل ناحية فهو إذا حذر من ناحية أتى من غيرها يعوي كالخليع الذي خلعه أهله لخبثه، المعيل كثير العيال اجتمع عليه كثرة العيال والخلع، وكان الرجل منهم يأتي بابنه إلى الموسم فيقول ألا إنني قد خلعت ابني وإن جر لم أضمن وإن جر عليه لم أطلع، فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تموري، فقلت له لما عوى إن شأننا أي شأني وشأنك قليل الغنى المال إن كنت لما تمولي تمول الرجل صار ذا مال كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي كلانا إذا ما نال شيئا من المال أفاته أتلفه ومن يحترث حرثي وحرثك أصل الحرث إصلاح الأرض وإرقاء البزر فيها وقد يستعار لمطلق السعي والكسب قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه والاحتراث والحرث واحد يهزل يهلكه الهزال لدوام فقره وقد اغتدي الطير في وكناتها بمنجلد قيد الأوابد هيكلي وقد اغتدي ابتكر والطير اسم جنس طيرة في وكناتها جمع وكنة والوكنة والوكن والوقنة والوقن ورميت بضبط الواو أيضا وكنة كذلك وكنة يجمع على وكنة فيها ضم وفيها فتح نعم مأوى الطائر في الجبل والأفحوص والأدحيج مأواه في الأرض والعش مأواه في الشجر بفرس منجلد قصير الشعر أو سريع ينجلد من الخيل لشدة عدوه قيد حبس أي حابس أي حابس الأوابد جمع آبدة التي لا تموت حتف أنفها من الوحش هيكل عظيم الخلق مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل بن علي مكل سريع الكر مفر سريع الفر مقبل مول قبله أي وجهه مدبر مول دبره أي ظهره معا في أوقات متقاربة كجلمود الجلمود الحجر الصلب العظيم جمعه جلامد وجلاميد صخر حجر حطه أنزله السيل من علي من فوق كميت يزل أنت تعبت يا شمعان أنت تعبت يا شمعان تعبت صحيح والله ليس فاسد ما فيش مشاكل يعني طيب. كان في عدد الإخوة سيقرأ يتفضل لبأس طيب هو وجهه مدبر أي مول وليس مول وجمعه جلامد وجلاميد وليس جلاميد وجلاميد عموما لو تعبت يكمل لا ما فيش مشاكل انا عادي اكمل عادي ما فيش مشاكل طيب اكمل يا محمد كميت لا ماشي ما فيش مشاكل كميت يزل كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفاء بالمتنزل كميت أحمر حمرة يسود منها الغرف والذنب يزل يسقط اللبد عن حال نعم أحمر أحمر حمرة يسود منها العرف والذنب يزل يسقط اللبد عن حال أي وسط ظهره وهو مقعد الراكب منه متنه ظهره كما زلت سقطت الصفواء الصفواء والصفوات والصفا الحجر الصلب بالمتنزل المكان المنحدر مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركر مسح سريع السير وأصله من سح المطر نزل بكثرة إذا ما السابحات الخيل العائمات في الجري على مع الونا الفتور والفعل ونا يني ونيا وونا أثرنا فرقنا واستخرجنا غبارا بالكديد ما غلظ من الأرض المركر الذي أثرت فيه الدواب بحرفرها على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجري على العقب العقب الجري بعد الجري ويروى على الذبل وهو الضمر جياش مبالغة في الجيش أي القيض في المشي وأصله من جاشة القدر إذا فارت كأن اهتزامه صوت صدره إذا جاش فار فيه حميه حرارته وأصله حرارة القيض أي شدة الصيف غلي مرجل المرجل القدر من حديد أو نحاس أو صفر أو نحو ذلك أو نحو ذلك يطير الغلام الخف عن صهوته ويلوي بأثواب العنيف المثقل يطير يصرف بعيدا الغلام الذي يركبه وهو الولد الصغير الخف الخفيف البدن عن صهوته جمع صهوة وهي أعلى الظهر، ويلوي يشير أو يرمي أو يذهب بأثواب العنيف ضد الرفيق المستقر الثقيل. دليل أخذ روف الوليد أمره تقلب كفي بخيط موصل. دليل كسريع وزن ومعنى وزن مبالغة أصله من دل الضرع كسر لبنه، والمزنة كسر ماؤها كخذروف. الخذروف خشبة مدورة تلعب بها الصبيان، تثقب ويجعل فيها خيط فيدير الصبي على رأسه. الوليد الصبي أمره أحكم فتله تقلب تصرف وتبادل كفيه الصبي بخيط موصل. الموصل الذي تعدل تقطعه من كثرة استعماله فكثر وصل بعضه ببعض. له إطلاع ظبي وساق نعامة وإضخاء سرحان وتقريب تتهل. له إطلاع تثنية أيطل وهو الخاصرة كالإطل ظبي الوحشي المعروف. وساق نعامة وإلخاء، والإلخاء ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب. سرحان السرحان الذئب، وتقريب التقريب وضع الرجلين موضع اليدين في العدو. تدخل ولد الثعلب كأن على الكتفين منه إذا انتحى مذاك عروس أو صراية حنظل. كأن على الكتفين العظمين المعروفين ويروى المتنين وهو تثنية متن ما عن يمين فقار الظهر والشماله منه إذا انتحى قصدك مداك عروس. المداك حجر يسحق به الطيب والدوك السحق والفعل ذاك يدوك. أو صراية حنظل الصراية بالراء الحنظلة إذا صلت وجمعها صراء وصرايا. يروى أو صلاية باللام وهي الحجر الأملس الذي يسحق عليه الشيء من الهبيد وهو حب الحنظل ونحوه. وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي. وبات عليه سرجه ولجامه ما يجعل ولجامه ما يجعل في فرس في فم الفرس للقود به وتحكم الراكب على فيه. وبات بعيني قائما أي رمرسلي فعن لنا سرب نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل. فعن عرض لنا سرب، السرب هنا قطيع باقر الوحش يطلق أيضا على القطيع من الظباء والنساء والخيل والقطع. كأن نعاجه نعاج إناث بقر الوحش جمعه نعجة جمع نعجة، ويطلق أيضا على إناث الضأن. عذار جمع عذراء وهي البكر التي لم تمس. دوار صنم للجاهلية يدورون حوله إذا نأوا عن الكعبة في الملاء. الملاء الملاحف البيض وهو اسم جنس ملاءة. المذيل المطال أهدابه فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخور. فأدبرن ولينا لنا أدبرهن أي مآخرهن كالجزع كالجزع. الجزع هنا هو الخرز الذي فيه دوائر بيض وسود وأصله من اليمن وهو بالفتح. الجزع بالكسر بواد يعرف هل جانب أو معظم أو معطف. والجزع ما ينظم من أحجار في السلك وهو خرز الجواري. المفصل بينه بالجواهر أو اللؤلؤ بجيد صفحة عنق صبي. والجزع بالتهريق ضد الصدر. نعم. معم مكرم الأعمام في العشيرة. تفضل يا شيخ محمد. أخوالي مكرم الأخوال فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صلة لم تزيلي. فألحقنا بالهاديات المتقدمات من السرب ودونها جواحرها الجواحر المتخلفات من السرب وغيره. جمع جاحرة من جحر إذا تخلف في صلة الصلة هنا الجماعة، ويقال أيضا للصيحة ومنه صرير القلم وغيره. لم تزيري لم تفرق من التذيير وهو التفريق. فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي، فعاد عداء ولا وداء من العداء في شيء، وهو الموالاة فيه بين ثول ذكري بقر وحش ونعجة أنثى البقر منه مشتق من النعج وهو البياض، دراكا ولاء ومتابعة ولم ينضح يرشح بماء عرق فيغسل عنه، فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل، فظل طهات اللحم جمع طاه من يعالج لحمه شيئا وطبقا من بين منضج محكم فعله في لحم صفيف، الصفيف اللحم المصفوف أي المشرح على الحجارة، لينضج شواء أي لحم مشوي أو قدير، القدير اللحم المطبوخ معجل مسرع به، ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيه تسكر، ورحنا وراح الطرف الفرس الكريم الطرفين الأب الطرفين الأبي والأم ينفض يجر رأسه متى ما ترقى ترتفع العين فيه تسفر تنخفض، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، كأن دماء جمع دم الهاديات المتقدمات من السرب بنحره أي الفرس، عصارة العصارة ما يعصر من الشيء، حناء معروفة بشيب مرجل مسرح بالمشط، وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل، وأنت إذا استدبرته صرت خلفه وراء دبره سد أغلاق فرجه، والفرجة التي بين قائمتيه بذلب ضاف طويل فويق تصغير الظرف يدل على القرب، الأرض قريب منها لطوله ليس بعزلي، العزل هنا المائل إلى أحد شقيه، أحالي ترى بلقا أريك وميضه كلمع الدين في حبي مكلل، أحالي ترخيم حارث ترى بلقا البرق مخراق بيد الملك الموكل بالسحاب، أريك أجعلك تراه وميضه لمعانه كلمع حركة اليدين تثنية يد في نوء حبي، الحبي والحابي والحبا كالفتى، النوء الداني من الأرض أو الداني بعضه من بعض مكلل مدور كالإكليل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السريط بالذبال المفتل، يضيء نير ما حوله سناه، السنا هنا ضوء البرق أو مصابيح جمع مصباح وهو السراج، راهب عابن أهان أكثر وأدام، السريط دهن الزيت بالذبال المفتل المفتول مع بعضه البعض، قعدت له وصحبتي بين حامل وبين إكام بعد ما متأمل، قعدت له أي إليه لأنظره وصحبتي بين حامل موضع وبين إكام موضع، بعد بمعنى بعد ما متأمل ما أملته ورجوته، وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل، وأضحى يسح يصب الماء عن بعد كل فيقة، الفيقة في الأصل ما بين حلبتي الناقة، يكب يسقط وهو متعد بالهمز وبها يلزم خلاف القاعدة، وله نظائر قليلة على الأذقان الرؤوس جمع ذقن وهو في الأصل ملتقى اللحيين، وأراد به هنا عظام الرأس، دوحة اسم جنس دوحة وهو الشجر الملتف العظيم، الكنهبل ضرب من الشجر العظيم أي يكب على رؤوس الشجر العظيم لأنه يقتلعه من أصوله، وأراد أن قطراته هذا الشجر في الحجم، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندري، وتيماء قرية عادية في بلاد العرب لم يترك بها جذع أصل نخلة ولا أطما، الأطم البناء العظيم إلا مشيدا مبنيا بجندري، الجندل الصخر، كأن ذرى رأس المجيمل غدوة سي والغثاء فلكة مغذري، كأن ذرى جمع ذروة أعلى الشيء، ذروة هذه مثلثة مولانا؟ نعم. رأس المجيمري أرض لفزارة أو أكمة بعينها غدوة جيد. أول النهار من أجل السيل الماء الجاري والغثاء والغثاء ما يجمعه السيل. فلكة، الفلكة بالفتح في أوله المستدير، مغزل، آلة الغزل، وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول له اليماني جدد بالعياب المخون. معون يا شيخ محمد. شدد وتخفف. نعم، نعم، الغثاء والغثاء. تشدد وتخفف. نعم. وألقى نعم يا سيدي. ألقى كما طرح قلنا بصحراء، الصحراء الأرض المتسعة المستوية، الغبيط، الغبيط موضع أو أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفها بعاعه ثقله نعم، نزول، أي ليس فنزل فيها نزول الرجل اليماني المنسوب إلى اليمن ذي بيان. صاحب العياب. عفوا يا شيخ محمد، هو نعم قال الصحراء الأرض المتسعة المستوية غير منزرعة، لأن العرب لا تطلق الصحراء أبدا على ما هو منزرع. نعم تفضل. حسن. اليماني المنسوب إلى اليمن ذي صاحب العياب جمع عيبة، وهي الوعاء المخول كثير الخول، وهو المال والعبيد. وخص اليمانية بالذكر لأن أهل اليمن معروفون بالتجارة، كأن سباعا فيه غلقة، غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصري، كأن سباعا جمع سبع، الحيوان المفترس المعروف. فيه غرقى جمع غريق للذي أخذ الماء بنفسه، غدية تصغير غدوة لأول النهار بأرجائه نواحيه القصوى البعيدة، أنابيش جمع أنبوش وأنبوشة لأصول النبات، عنصري العنصل البصل البري، عنصر البربري البصل ولا النصل؟ العنصر البصل البصل البري. البري البري يعني ايه يا سيدنا البصل البري؟ هو ينسب إلى البر، والله أعلم، يمكن أن نراجعه، لكن الظاهر أنه نعم البرية. نعم على قطن بالشيم، أي من أي من صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. على قطن جبل لبني أسد، بالشيم النظر إلى البرق، أيمن جانبه الأيمن، صوبه صبه، وأيسره جانبه الأيسر، على الستار، الستار جبل بعينه، فيذبل، يذبل جبل أيضا. وألقى ببيسان مع الليل برقه، فأنزل منه العصم من كل منزل. وألقى ببيسان جبل مع الليل برقه صدره، فأنزل منه العصم، الوعول جمع أعصم وعصماء من العصمة، وهي بياض في الأوظفة من كل منزل. تم هو شيخنا الفضل. بيسان صرفها كده صحيح؟ وألقى ببيسان، هي اسم جبل. أنت تريد أن تقول هذه زيادة النون تمنع من الصرف، العلمية مع زيادة النون، صحيح؟ أنت تريد أن نعم تقول هذا، لكن نعم في نعم الوزن ضروري. الأظهر تمام والله أعلم أنه البصل البري، لأن البري هذه بالنسبة إلى البري بالنسبة إلى البر، أما البري فهذا من البر. الصحيح والله أعلم، لا أنا أستيقن من هذا يعني، لكن هي صواب إن شاء الله، البري. طيب، لن نستطيع أن نأخذ تعليق على فقه اللغة لأن الوقت قد تأخر، ونستغني إن شاء الله عنه هذه الليلة بما أخذناه. من معاني معلقة امرئ القيس، فأعتذر للشيخ فاروق، ونعوض هذا في المجلس القادم إن شاء الله. أنا كنت أحسب أن المجلس يأخذ أقل من هذا، لكن الله المستعان، يعني هذا ما تيسر. وقد أجزت إخواني بارك الله فيهم بالوجوزة المئية على اختلاف في إسنادها، أبينه إن شاء الله. وأجزت كذلك بالمقدمة البلاغية وهي لأخيكم، وبجميع مؤلفاتي كذلك، وبما تصح لي روايته عن أهل العلم. وبعض الإخوة يسأل عن كتاب المنح الوفية. هذا الكتاب أنا لا أنوي أن أنشره الآن، إنه يحتاج إلى مراجعة وإلى ضبط وإلى تحقيق، وأحتاج أن أزيد فيه وأن أنقص، فلا أنوي صراحة أن أنشره الآن. لكن ما قرأناه من المتون، الشيخ عفيف، ولعلكم لا تعرفونه، هو من الجنود المجهولين، أسأل الله أن يبارك فيه، وهو الذي يقوم بإعداد الدروس والاستمارة التي يدون فيها والمتون، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. إن شاء الله هو جمع ما قرأناه في ملف، وأذكر لكل ما قرأناه إسنادا واحدا، وأعلى ما يقع لي، وما ليس له إسناد أذكر ليس له إسناد، وإنما أخذناه من باب العلم. فهذا قريبا إن شاء الله أذكره لإخواني. أما الكتاب كله فلا أنوي صراحة أن أنشره الآن، ولا أجترئ أن أنشره الآن، لأنه علم الإسناد من العلوم الصعبة، وفيه بعض المشايخ كذلك أهملتهم ولن أروي عنهم، لأنهم إما أهل بدعة وإما أنهم متعصبون. فكما قلت في أول المجالس، الإسناد ليست غاية، ليس غاية، إنما هو وسيلة. ولو ضاعت أساليب الدنيا كلها الآن لا يضرنا، لأن الكتب صارت محفوظة، وكذلك المتون هذه المتأخرة، وإن لم نعرف لها إسنادا فلا يضر أيضا، لأنها صارت محفوظة. أما أسانيد الحديث فشيء آخر، نتكلم على إسناد المتون، هي شيء شرفي، هي يتصل اسمك باسم المؤلف. فإن شاء الله نذكر لكل متن أخذناه أو لكل كتاب قرأناه إسنادا إن كان موجودا، وينشر قريبا على الصفحة. طيب، قبل أن نختم، لو كان هناك استفسار نجعله إن شاء الله على الصفحة، وأنا أجيب عنه إن شاء الله، لأن الوقت قد تأخر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.